فتكون علامة للنصب أي الكسرة في جمع المؤنث السالم وما حمل عليه. تقدم المحمول على جمع المؤنث السالم وقلنا بأنه حمل عليه شيئين وهما ما سمي به من هذا الجمع مثل عرفات وكذلك إيش أدرعات. والنوع الثاني ما كان إيش ما ليس له مفرد من لفظ مثل أولى حمل عليه هذين الشيئين. قال في جمع المؤنث السالم وما حمل عليه نحو خلق الله السماوات وإن كنا أولات حمل. عند من عندك يا زكي خلق الله السماوات إعراب سهل خلق الله السماوات خلق فعل ماض ولفظ جلالة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره سماواته كيف مفعول به على رأي الجمهور نعم منصوب علامة نصفه الكسرة الظاهرة على آخره أحسنت وهذا هو الراجح فيه إن شاء الله أن السماوات مفعول به. قال الشاهد يا أخي زكي هاني الشاهد سماوات نعم منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. قال وإن كنا أولاة حمل لا عند واحد من الإخوانات لا هات يا أخي هذا المغربي أو الحرف شرط جازم وكان فعل ماض نعم أحسنت مبني على السكون اتصاله بنون النسوة ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع اسم كان أصلها كان يا أخوان كنا أصلها كان حصل لها هذا الإعلان أو حصل حدث الألف لانتقال ساكنين ثم أضيمت النون في النون هات أولات نعم أولاتي خبر منصوب أولاتي أحمال خبر منصوب منصوب لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم أحسنت بارك الله فيك الشاهد أولاتي محمول على جمع المؤنث السالم وهو منصوب علامة نصبه الكسرة. قال وأما الياء انتهينا الآن من جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة وهو الوحيد الذي ينصب بالكسرة. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين في المثنى وما حمل عليه. تقدر تعريف المثنى فما هو تعريفه ما هو تعريف المثنى نعم أحسن دورة نعم دل على اثنين أو اثنتين نعم أحسن دورة فهو تقدم معنا أنه يرفع بماذا تقدم معنا يرفع بماذا بالألف والآن الكلام على النص على الجرسح وعلى النصب على النصب نعم. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين في المثنى وما حمل عليه. ما هي الأشياء التي حملت عليه ذكرت مثل أنت نعم هذه أيضا محمولة على جمع المؤنث السالم نعم محمول عليه ما عطف عليه إذا شرد من الزيادة وعطف مغايره أيضا يكون محمول من باب المحمول مثل عندنا تقدم عيسى الكلام على نعم أبوان وقمران هذا يكون محمولا لأنه صالح للتجريد لكن لا يعطف عيش مماثله عليه وإنما يعطف مغايره فتقول أب وأم في العصر وقمر وشمس وأبو بكر وعمر هذا كله من باب التغليب فهي أيضا محمولة على جمع المؤنث السالم. وجمع عندك يا أخي أنت يا أخي بعض كيف تسميها بعض بعض وصاء كيف تسميها ما يقال بعضان يعني ما يسمى بعض وأنت يا باجر عنا بعض ليش ما تسنى لماذا ما تسنى هات علم بعض لماذا ما تسنى والسواء لماذا ما تسنى نعم بعض والسواء لا يسنيان لماذا ما يقال سواءان خلاف الكوفيين في سواء ولا يقال بعضان أما ما أعلم خلاف بعض أما سواء فيها خلاف لا لا ما هو غيره يصنى بعض والسواء هات علم التعليم نعم لأنه استغني عنه بتكمية غيره إذا الكلمة التي استغنى عنها بتثنية غيرها لا تثنى. عندنا بعض استغني عن تثنيتها بتثنية إيش؟ غيرها وهي جزء. تقول ماذا؟ جزءان فعل هذا بعض لا تثنى. عندنا كذلك سواء استغني عن تثنيتها بتثنية إيش؟ غيرها وهو ماذا؟ سي. تقول إيش؟ سيان. بدل ما تقول سواء تقول بسين هذا سيان. فإذا استغني عن تثنية الكلمة بتثنية غيرها فلا تثنى الكلمة. هذا من شروط المثنى يا أخوان، أن لا يستغنى عنه بتثنية إيش؟ غيره. فعلى هذا يا أخوان لا يثنى بعض ولا كذلك إيش؟ سواء خلافا للكوفيين. فلا تقول بعضان لا يصلح هذا، ولا تقول سواءان لأنك استغنيت بتثنية إيش؟ غيره وهو جزء في بعض، قلت جزءان. وسواء استغنيت عنه بتثنية إيش؟ في، قلت ماذا؟ سيان. فهذا من شروط المثنى ينتبه له ولا يقال بعضان. نعم ما اعلم. قال رحمه الله تعالى شروط المثنى ان شاء الله تراجع من الخبر يا اخوان، شروط المثنى تراجع من الخبر، الكلمات التي تثنى تراجع من هناك ان شاء الله. الخبر الاول 51 هذا ينفع تحتاج اليه، تراجعون من هناك ان شاء الله. الخبر الاول 51 في شروط تثنية المثنى أو شروط المثنى، هناك تراجع إن شاء الله حتى لا نتأخر نختصر الوقت. إيش نبهنا على هذا؟ لأنه لا بأس به مهم. قال رحمه الله تعالى: وأما الياء فتكون علامة للنص في موضعين في المثنى وما حمل عليه، نحو ربنا واجعلنا مسلمين لك. ما عرفت، يمكن أربع أيام تعرف أنت يا أخي أنت. نعم لا لا هو سيعرف الناس. رب منادى بحرف نداء محذوف يا ربنا. هات هات يا اخي، من هذا الذي تكلم اول كلمه؟ الاخ عندك. نعم لا لا لا لا لا باس اربعه انا اختصر. نعم ايش جعلنا؟ ايش ربنا واجعلنا؟ اجعل لا لا اجعل نعم ولا ضمير على السكون استنجا محل نصب مفعول به اول لان جعل تنصب مفعولين مسلمين مفعول ثاني نعم أوصف له أحسن تبارك الله فيك. شاهد الآن مسلمين منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى، والياء تكون علامة النصب المثنى. ها لا لا صفة لمسلمين أو متعلق بمسلمين كما نبه على هذا الشارح. قال رحمه الله تعالى: وإذ أرسلنا إليه مثنين. نعم أحسنت، مبني على سكون في محل نصب، والزمخشري غالب يقدر الناصب. اذكر اذكر اذكر اذ ارسلنا واذ قال ربك، اذكر اذ قال ربك. الغالب على الزمخشري يقدر عامل اذ محذوف تغييره اذكر، واحيانا قد يصرح به، احيانا قد يصرح باذكر هذا في بعض الايات مذكور بحديث. ايش يا اخوان في ايه يذكروا إذ كنتم قليلا صح فكثركم. نعم أحيانا قد يصرح به، وأحيانا قد يحذف، والزمخشري غالب يقدر أذكر أذكر دائما في عامل إذ أذكر أذكر. نعم أحسن. هات يا أخي كمل الإعراب. نعم الهاء ضمير متصل إلى حرف جر، الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل الجر لحرف الجر، والميم علامة الجمع، والجار والمجرور متعلق بأرسلنا، أرسلنا إليهم معنى الفعل متعلق بالجار والمجرور، لأن الجار يوصل معاني الأفعال إلى غيرها. أحسنت، اثنين مفعول به منصوب علامة فصل الياء لأنه نعم ملحق بالمثنى. أحسنت بارك الله فيك. قال رحمه الشاهد اثنين محمول على المثنى منصوب علامة فصل الياء. قال: ربنا أمتنا اثنتين. لا لا عند هذا اللي بجانبه أنت. نعم لا خلفك أنت أنت أنت إشارة معروفة من المعارف الإشارة لما تقول على معين بواسطة إشارة حسية ومعنوية. نعم مات في الماضي مبني على السكون على التاء المضغمة أمت أمت لأنه أصله أمات أضمنة التاء التاء على التاء نعم السكون والتاء هذه موجودة عندنا تاءان تاء الفعل وتاء الفاعل تاء أصلية من الفعل والتاء هذه مدير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل ولا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به متين استفهام لمصدر محذوف امتنا ايش اماتتين اثنتين نعم اماتتين احسنت صفه لمصدر محذوف او مفعول مطلق تقول مفعول مطلق او تقول صفه لمصدر محذوف هذا وهذا جائز هذا يكون مبين للعدد اذا قلت مفعول مطلق يكون مبينا لماذا للعدد امتنا ايش اثنتين اي اماتتين أو مبين للعدد ولك أن تقول صفة لمصدر محذوف إماتتين تقديرها وعلى الشاهد يا أخي اثنتين ملحق منصوب على متصل بها قال وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه كذلك أيضا الكلام على الياء في حالة النص نحو ننجي المؤمنين كلام بنصري لأنه نعم قال وعدنا موسى 30 ليلة تقدم نحو هذا المثال صح الشاهد هنا 30 ليلة ما يعرف 30 مفعول به لأنه على تقدير مضاف الأصل تمام 30 أو انضباط 30 هذا وهذا فهو على تقدير مضاف لذلك أعرف مفعول به وإلا الأصل في العدد يا أخوان إذا ميز بضعف الأصل في العدد إذا ميز بظرف فهو يكون ظرفا هذا الأصل لكن هنا المعنى أصلا خلاف هذا يعني كان تقول مثلا جلست 20 يوما جلست 20 يوما فما يعرف 20 هنا ظرف هذا الأصل في العدد القاعدة الأغلبية أن العدد إذا ميز بظرف فإنه يعرف إيش ظرفا فإنه يعرف ظرفا لكن هذا على معنى إيش أصلا على معنى مضاف محذوف الأصل إيش ووعدنا موسى تمام إيش 30 ليلة هذا على خلاف الأصل وإلا الأغلب يقال في العدد أنك إذا ميزت بظرف أعربته ظرفا أعربته ظرفا قال رحمه الله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وليلة تميز قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبوت النون نحو إلا أن تكونا ملكين وأن تصوموا خير لكم الشاهد يا شيخان هنا حذف النون هنا علامة النصب حذف النون علامة النصب ويكون في الأفعال التي رفعها بثبوت النون كما تقدم معنا وهي الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون أما في حالة النصب وكذلك سيأتي معكم حالة الجزم فإنها توصف تجزم بحذفها ولا تقدم في التحفة أيضا إلا أن تكونا ملكين لمن يعرف واحد من المتأخرين لا لا ما في أحد يريد يعرف من الإخوة ولا إحنا نريد نعرف هات يا لا لا مو هاني واحد هذا عماري نعم إلا ذات حصى ما نهاكم يا ربكم إلا أن تكون نعم أن تكون الشجرة إلا أن تكون ملكين منصوب بأن نعم حذف النون والألف تعالى ما فيش معنى هنا ما فيه فعل أحتاج إلى اسم وخبر نعم أحسنت الألف ضمير متصل مبني على نعم ملكين خبر كان منصوب على متصلي أي نعم أنت شاهد شاهد يا أخي شاهد أعلم شاهد هنا أنتم مسافرا شاهد هنا تكون منصوب على متصلي حذف النون نعم قال وأن تصوموا خير لكم. لا لا عندك يا أخي. نعم هذا كان هم الذي يضع أصبعي عليه فهوه هذا رجل. نعم يا نعم الحمد لله. عن حرف مصدر ونصر تصوم فعل مضارع منصوب بأنه علامة نصيحة باللون والواو. نعم غير متصل بن عبد السلام محل رفع فعل. وخير خبر والمصدر الأول من أنه ما دخلت عليه مبتدا. صومكم أو صيامكم خير لكم أحسنته ولكم جار مجرم كان لي خير. شاهد أن تصوموا من الأحلام منصوب علامة نصيحة حذف النون. فإذا الحذف النون يكون في الأفعال الخمسة تقدم معنى الآن الياء أولا تقدمت معنى الفتحة صح علامة للنصب. قلنا في أي شيء فتحة علامة للنصب في الاسم المفرد خمسة مواضع صح في الاسم في أربعة. نعم الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع والفعل المضارع الذي لم يتصل هذا علامات النصب خمس. أما المواضع الفتحة فهي ثلاثة الاسم المفرد المنصرف و... لا لا المنصرف وغير المنصرف. نعم ذاك يجر بالكسرة. نعم الاسم المفرد هكذا نطلقه الفتحة الاسم المفرد مطلقة منصرفة وغير كذلك جمع التكسير منصرفا وغير منصرف وأيضا كذلك الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه هي مواضع الفتحة. وبعده ماذا أردف الألف. نعم تكون المقصد ماذا الأسماء الخمسة فقط صح. ثم بعد ذلك ذكر الكسرة تكون علامة للنصب لجمع المؤنث السالم فقط. ثم بعده الياء تكون علامة للنصب في موضعين في جمع المذكر السالم المحتمل عليه والمثنى. والآن الأخير هذا إيش حد النون يكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة. وهذا تحفظ يا أخوان مهمة جدا لا يستهين بها شخص أو لا يستهين بها. قال رحمه الله تعالى ولن تقومي الشهادة هنا منصوب علامة رسمي حد النون والياء فاعل هنا. قال وللخفض ثلاث علامات الكسرة وهي الأصل والفتحة والياء وهما نائبتان عن الكسرة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف نحو بسم الله الرحمن الرحيم. قدم الكلام عليها. هات يا أخي من هات طارق الباحر فجر الباحر جاء واسم مجرور على مجرية كسر الظاهر على آخره واسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. نعم والجار مجرور ايش أولا قبل ذلك الجار مجرور تعلموا ماذا فعل محذوف تقديره على حسب السياق أقرأ بسم الله مثلا إلى حسب يعني السياق المناسب سنت. والرحمن الرحيم متأخر وقدر كما تقدم صفتان للفظ الجلالة الرحمن الرحيم صفتان للفظ الجلالة. نعم سنت. الشاهد نعم كلها تصلح شاهد أو مفرد. نعم سنت كلها أسماء مفردة مجرورة على مجرية ماذا الكسرة. قال في الاسم المفرد المنصرف ماذا قال جمع المنصرف غير المنصرف لما سيأتي معكم أنه يشر بماذا بالفتحة. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى أولئك على هدى أولئك على هدى عندك أنت صاحب القلم. نعم نصري عن غيره شوقي أولئك اسم إشارة أولئك اسم إشارة ما له مبني على ايش مبني على ماذا الكسر أولئك لمحل رفع مبتدا والكاف أولئك ايش أي هذا الذي يعني ستقع في أنا. هل يرفع عينه ما يدري عن الجواب ما أظن عن الجواب إلا إذا نظر نظرت أنت هاي نظرت نظرت الكافر عارف انك لا تتبين إلا نظرت أنا الكاف حرف هنا حرف يطاب لا محل له لأن أسماء الإشارة لا تضاف يا أخوان انتبهوا لهذا أسماء الإشارة لا تضاف البتة فلا تقول فيما بعد الكاف هذه مضاف مضاف إليه لا أسماء الإشارة لا تضاف أبدا. الكاف التي تتصل بها فهي حرف خطاب لا محل لها لإعراب يدل على البعد. أحسنت هذا كمل على حرف جر. نعم على هدى أي نعم على مثلا الآن هدى على هدى ما قال على هدى على هدى نعم نعم وهذا المشكل. ايش يعني مجروع عن قبل كسراء مقدر احسنته على الالف المحذوفة. لا هذا مو صحيح الذي يعرب عليه صاحب الكاتب. ما في تنوين عوض, هذا تنوين تمكين. تنوين هذا هدى تنوين تمكين لا كما يقول. حتى سيأتي معكم في مواضع كثيرة وقد مر معنا قال والافعال ثلاثة ماض ومضارع وامر والتنوين على ماض تنوين عوض. سيأتي معكم في قاض تنوين عوض, هذا مو صحيح يا اخوان. التنوين الموجود تنوين تمكين وحذفت هنا حذفت الالف التقاء الساكنين حذفت الالف التقاء الساكنين لان التقت مع التنوين هذا وهو نون ساكنه عباره عن نون ساكنه اليس كذلك والالف ساكنه فما بقى حذفت في اللفظ حذفت في اللفظ فقيل اولئك على هدى. فالان التنوين هذا ليس بتنوين عوض كما يعرف صاحب الكراسي كثير جدا يعرف تنوين عوض تنوين عوض هذا هو صحيح. هذا التنوين تنوين تمكين. ساتي معكم ايضا تقدم في ماض قال ماض هذا تنوين عوض وساتي في قاض ايضا يقول تنوين عوض هذا مو صحيح مو صحيح ان تنوين عوض. وقد نبه على هذا الصبان رحمه الله تعالى بعد ان مثل الاشموني قال ومثال تنوين التمكين قالوا مثال تنوين التمكين رجل وقاض رجل وقاض. قال الصبان وانما مثل بقاض ليدفع توهم من ماذا من قد يتوهم ان التنوين الذي على قاض عوض عن الياء عوض عن الياء فلذلك مثل به على تنوين ايش التمكين فقال مثل رجل وقاض مثل رجل وقاض. قال هذا التنوين الموجود تنوين تمكين وليس بتنوين ايش عوض. اما الذي درج عليه صاحب الكواكب وكل ما مر معه مثال نحو هذا قال التنوين تنوين عوض تنوين سواء كان تنوين عوض عن الالف او تنوين عوض عن الياء هذا مو صحيح. وانت اذا نظرت الى الازهريه شيخ الازهري دائما يعرف يقول مثل نحو هذا الفتى فتى يقول هنا ايش حذفت الالف لتقاء الساكنين وما يذكر تنوين عوض ولا شيء وهذا هو الصحيح ان التنوين الموجود ليس لتنوين عوض على الالف لا هذا التنوين تنوين تمكين ليدل على ان الكلمه هذه معربه ممكنه في الاسميه فتنتبهون لهذا يا اخوان. التنوين الذي على هدى وعلى قاب وعلى ماض في قولك قاض وماض هذا ليس بعوض وانما هو تنوين تمكين ولا اسم اشاره مبني على التسلسل محل رفع مبتدا كل شيء والكاف حرف خطاب لا محل لها من الاعراب على هدى على حرف جر وهدى جار مجرور ماذا وهدى مجرور بعلى وعلم تقي كسرى يقدر على الالف المحذوف الالتقاء الساكنين واضح الان الالتقاء والجار والمجرور تعلق محذوف خبر ما في اشكال في هذا الاعراب. قال رحمه الله تعالى فالذي اردنا ان ننبه عليه قول صاحب الكواكب تنوين عيض المعوض عنها تنوين هذا مو صحيح هذا التنوين تنوين تمكين. نعم حرف هذا على خلاف سيأتي معك في باب الإشارة مراتب الإشارة على خلاف عندهم منهم من يقول مرتبة غربة وبعدة فرق ما في وسطى ومنهم من يقول غربة ووسطى وبعدة البعدة يستعمل لها اللام مع الكاف ولا يتولى ذلك إذا أردت البعد لام مع الكاف والوسطى يستعمل لها الكاف فقط أولئك كما هو الموجود هنا والغربة لا يستعمل لها لا هذا ولا هذا تقول ذا من غير شيء إذا أردت القريب تشير إليه فهو على الخلاف الموجود بينهم في تقسيم المراتب. طيب يا أخوان الشاهد الآن عند من؟ من الذي أعرف شوقي؟ الشاهد المثال أولئك على هدى نعم حسنت الكسرة هنا مقدرة وهو اسم مفرد هنا منصرف حسنت بارك الله فيك منع من ظهورية التعذر. قال رحمه الله تعالى وفي جمع التكسير المنصرف أخرج غير المنصرف لما سيأتي الكلام عليه أنه ينصب بالفتحة أنه ينصب في الجر نحن الآن ينصب نعم أنه يقصب بماذا بالفتحة نيابة عن الكسرة أما النصب تقدم الكلام عليه. قال وفي جمع التكسير المنصرف نحو للرجال نصيب مما اكتسبوا لا هذا خلاص الجهة خلاص ولا رب التاني عندك يا سعد سعد عندك هيا صالح المهري الآن إن شاء الله يهرب من الأسئلة للرجال نصيب نعم اللام حرف جر والرجال مجرور في اللام على مشير الكسرة والجر مجرور متعلق محذوف خبر مقدم نصيب للرجال نصيب مبتدأ مؤخر أحسنته مما اكتسبوا من حرف جر وما اسم موصول. نعم. قال جاء مجرورا تعال نبغي نصيب. نصيب مما اكتسبوا. ممكن ان نقول متعلق بصفة بنصيب. نعم. والجملة صلت من الذي اكتسبوا اكتسبوه. والجملة صلت الموصول لا محلها من الاعراب. نعم. والعائد محذوف اكتسبوه. بات الكلام على الموصول ان شاء الله مع صلته والى ماذا يحتاج سيكون كلام عليه. هذه مقدمات ايضا تقرأ. قال رحمه الله تعالى شاهد يا اخي سعد شاهد المثال الذي ضرب من اجله مجرور على مجرير كسرة جمع تكسير منفرد. قال رحمه الله تعالى وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه نحو قل المؤمنات شاهد المؤمنات مجرور على مجرير كسرة جمع مؤنث سالم تقدم السلام عليه وأن هذا الجمع ينقاس في خمسة أنواع تقدم وما هذا الخمسة يكون السماء لا يقاس عليه أي يتوضا فيه على السماء. قال ومررت بأولاة الأحمال الشاهد ولا ماذا يا أخوان أولاة ملحق بجمع المؤنث السالم مجرور على مجرير كسرة. قال وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة واضعة في الأسماء الستة نحو ارجعوا إلى أبيكم من تعرض قبله هات يلا بسرعه ارجعوا. نعم مبني على حفظ النون والله ضمير مبني على السكون في محل رفع فعل احسنت الى حد جاء بحيث نعم وعلى مجرد عليها لأنه أحسن دواك ماهي شاهد مجرد رجوع تعلق بماذا أولا ارجعوا إلى أبيكم ارجعوا إلى من إلى الأب متعلق بماذا إذا بالفعل ارجعوا أحسن دواك والشاهد هنا أبيكم مجرد عن جريل لأنه من الأسماء الستة أحسن دواك ولا تكون علامة للخفض في الأسماء الستة وفي الذي سيأتي. قال رحمه الله تعالى كما أمنتكم على أخيه الذي قد أعرب ما يعرب الذي لم يعرب يعرب أنت عرب. نعم قد مرة رأيت فلا تعرب صالح. نعم نسيتك يا نسيتك هات يا صالحات. كما أمنتكم على أخيكم الكاف حرف جر سهل أنا أساعدك في الأول أنت بس عليك الأخير. الكاف حرف جر وما مصدرية. نعم أمينة في علماء. ونعم مبني على السكون صلبي رفع متحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم أمنتكم في محل رفع فاعل كما أمنتكم. نعم والكاف ما شاء الله مفعول به. نعم كما أمنتكم والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع مفعول به. نعم والميم من الجمع وعلى حرف جر واقيه مجرور بعلى وعلى مجره الياء لأنهم الأسماء الستة واقي مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة على أخيه. شاهد على أخيه. نعم أحسنت. قال ومررت بحميكي وفيك وهنيك والجار بالغربة معطوف على ماذا أخوانا كما ذكره هنا بالوالدين إحسانا على الوالدين والجاري بالغربة معطوف على المتقدم سهل وذي إعرابها إيش صفة والجاري صاحب القربة. نعم ذي صفة وذي مضاف والقربة مضاف إليه. قال وفي المثنى وما حمل عليه تقدم الكلام على المثنى والمحمول نحو حتى أبلغ مجمع البحرين شاهد ماذا البحرين مجرور بالإضافة هنا صح وعلى مجره الياء لأنه مثنى. مجمع يا أخي شعر مجمع نعم. قال رحمه الله تعالى لا لا يسوى التقدير معنى حتى أبلغ في مجمع البحرين الله رمي يحول به نعم. قال رحمه الله تعالى إيش عرف صاحب الجواب يحول به نعم لأنه ما مبلغ إليه فهو يحول به البعض. قال ومررت باثنين واثنتين شاهد يا اخوان ايش يلحق محمول مجرور على مجرين يا وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه قل للمؤمنين فيطعاموا 60 مسكينا شاهد يا اخوان 60 مسكينا ستين هنا. عند من يعرف الآية هذا فهي طعام ستين مسكينا؟ لا لا سالمي علّك. فهي طعام ستين مسكينا. طعام مبتدا لخبر محذوف فعليه طعام. طعام مضاف ستين مضاف إليه نعم. ومسكينا ستين مسكينا تمييز نعم أحسننا تمييز العدد. الشاهد هنا ستين ملحق به جمع مذكر السالم مجرور على مجرد الياء. قال وأما الفتحة انتهينا من هذا بقي وقت يا أخوان بقي ثلاث دقائق ناخذ الفتحة لأنه شاهد الكلام على الممنوع مصره فقط يمثل فقط على الفتحة تكون علامة للخفض. قال رحمه الله تعالى وأما الفتحة فتكون علامة للخفض بالاسم الذي لا ينفرد منفردا منفردا كان مفردا لا ينصرف مفردا كان نحو وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل. سهل يا شيخان إبراهيم وإسماعيل مجروران على مجرهما الفتحة لأنهما ممنوعان من الصرف والمنع لهما العالمية والعجمة العالمية والعجمة. قال فحيوا بأحسن منها سهل بأحسن مجرور على مجره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف والمنع لهما الصرف مصرية وإيش وزن الفعل. نعم لك ما تعريف لك بعض كل يوم عن الصرف معنى ممنوع من الصرف من الله يفضل للتنوين والإنجاب الكثرة. لا هذا وجه المنع لماذا من يعني هذا الشيء ما هو تعريف تعريف هذا هو أنه لا يفضل للتنوين ولا الجرب الكثرة هذا معنى ممنوع من الصرف. ثم بعد ذلك لماذا من يعني الشبه المذكور. قال رحمه الله تعالى وأما جمع التكسير نحو من محاريب يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. نعم وجه هذا الشاهد هنا من محاريب مجرور على مشرفه الفتحة لأنه ممنوع من الصرف المانع له الصرف صيغة منتهى الجموع. قال إلا إذا أضيف أي الممنوع من الصرف إذا أضيف فإنه يجر على الأصل بالكسرة أما إذا لم يضف ولم تدخل عليه أل فإنه يجر بماذا بالفتحة نيابة عن الكسرة كما يقول ابن مالك وجر بالفتحة ما لم ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكون بعد أل ردف. نعم فهو لا يجر بالفتحة أما إذا أضيف أو كان واقع بعد أل فإنه يجر على الأصل بالكسرة. قال إلا إذا أضيف نحو في أحسن تقويم شاهدنا في أحسن جر على الأصل بالكسرة أو دخلت عليه أل نحو أنتم عاكفون في المساجد عندما الإعراب وأنتم عاكفون في المساجد عندك يا أبي يوسف وأنتم عاكفون في المساجد عندك الذي بجانبك هذا الأخ نعم وأنتم عاكفون في المساجد وهو الحال سهل لا تذكرهن وأنتم عاكفون أنتم ضمير منفصل مبني على السكون محل رفع مبتدا على أن أنتم كلها ضمير ولا بعضهم يقول أنا ضمير وعاكفون إيش عاكفون وأنتم عاكفون خبر مرفوع على مدرجع الواو لأنه جمع مذكر سالم في المساجد في حرف جر المساجد مجرور به فيه على مجر الكسرة على مجر الكسرة هنا انتهت الفتحة وجود أل ايش ان تقول في المساجد اسماء تقول فتحة كسرة نعم هنا منصرف لوجود ايش ال يدخل ال احسنت والجار مجرور متعلق به آتي هو لانه اسم فعل يعمل عمل فعل والشاهد هنا في المساجد جر بالكسرة على الاصل لانه ايش دخلت عليه ال لا لا لا يعني عاطلين ولا شيء صحيح واو الحال يعني. قال رحمه الله تعالى وللجزم على مكان السكون وهو الأصل والحذف وهو نائب عنه. هذا بالنسبة لعلامات الجزم له علامتان كما يقول رحمه الله تعالى السكون وهو الأصل في الجزم والحذف وهو فرع. وسيأتي أمنا للحذف كم موضع موضعان صح الحذف موضعان الأفعال الخمسة والأفعال إيش المعتلة والأفعال المعتلة أما السكون فهو في الصحيح الآخر. قال رحمه الله تعالى وللجزم علامتان السكون وهو الأصل والحذف وهو نائم عنه. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء، أي بآخره شيء من المراد بالشيء من تقدم من التوكيد ومن النسوة وماذا والضمائر الثلاثة وهي ضمير التثنية وضمير الجمع وضمير المخاطبة المؤنثة. ففي هذه الحالة إذا لم يتصل بآخره شيء فإنه يجزم بالسكون كما يقول رحمه الله تعالى، وسيأتي التمثيل على ذلك. والمراد الصحيح الآخر يعني غير المعتل. قال نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت لم حرف نفي وجزم وقل، حرف نفي وجزم وقل، ما معنى قل؟ نعم، يقلب زمن المضارع إلى المضي، صح، جعله ماضيا في الزمن. يلد مجزوم يلم على مجزوم، يلد ايش؟ اين الفاعل؟ اين مرفوع يلد؟ تقديره ايش اعراب المرفوع هذا؟ ضمير في محل ماذا؟ ولم يولد. نعم، فإن مرفوع يولد هل تقبلش محله من الإعراب؟ لا، على يولد لم يولد. نعم، نائب الفاعل ضمير مستتر تغييره هو. ولم يكن له كفوا أحد، نعم، على انجز السكون تعلق بكفو، وكفوا خبر مقدم واحد اسم يكون مؤخر. نعم، احسنت، بقي وجه اخر كما يراجع هنا. الشاهد يا اخي يلد ويولد ويقل، صح، ثلاثة افعال مجزومة على مجزوم فيها السكون لانها صحيحة الاخر ولم يتصل باخرها شيء. احسن، تبارك الله فيك. هذا الموضع الاول للسكون، او موضع واحد للسكون فقط، وهو الفعل المضارع الصحيح الاخر. قال واما الذي لم يتصل باخره شيء قال واما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الاخر، وهو ما آخره حرف علة وحروف العلة الألف والواو والياء، نحو لم يخش إلا الله، لم يخش إلا الله. نعم، هي الألف والفتحة دليل عليها، والفاعل فاعل يا اخوان من الخطا، صحيح، ثم يقول من الشام يذكر الفعل وغير فاعل، هذا من الاشياء التي يقع فيها المعيبون. لا يذكر بعد الفعل اذا كان متقدما. نعم، هل حصر؟ لا مجرد اذا قلت استثناء. نعم، ان الله مجرد في الكلمه مجرد، والا اقول حصر. هات. نعم، ما هو مستثنى، هذا عين مستثنى منه، عين مستثنى منه، لا محذوف، مستثنى منه، المحذوف حكم المعدوم، لم يخشى إلا الله. قلبي، نعم، قلبي منصوب على انطرسي فتح الضايع على آخره. نعم، الشاهد هنا، الشاهد مثال هذا يخشى، نعم، نجفهم على